يقول أخونا كنت منذ عدة سنوات أصبت عملا مبطلا للصوم خلال نهار رمضان، وعرفت فيما بعد أن على صاحبه قضاء هذا اليوم، وكان ذلك بعد مرور أكثر من عام، فقمت بصيام تلك الأيام، فهل علي كفارة مع ذلك أم يكفي ما قمت به؟ كونوا مأجورين جزاكم الله خيرا. إن كان العمل المبطل للصوم أكلا أو شربا، وكان نتيجة إرهاق وحادث ملحة صادقة، فليس عليك سوى القضاء ولا إثم. وإن كان تهاون فعليك الإثم والقضاء، والقضاء أديته والإثم تستغفر الله وتتوب إليه منه. إن كان ذلك المفسد للصوم جماعا، فالجماع ليس كفارته أن تصوم يوما، وإنما أن تصوم شهرين متتابعين أو كل يوم أكثر. والذي يبدو لي أنه ليس بجماع، وإذا لم يكن بجماع فأرجو أن ما حصل منك كاف في قضاء ما عليك. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.